طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذه مجالس إن شاء الله ثلاثة مجالس في التعليق على كتاب بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو كتاب نفيس في الحقيقة، ذكر فيه أمهات المسائل على طريقة السؤال والجواب، وهذا أسلوب الحقيقة يبسط المسائل ويوضحها، وهو من أسلوب الأساليب التعليمية التي كان الشيخ رحمه الله يحرص عليها، وكذلك أسلوب المناظرات والمناقشات على سبيل الحوار. والحقيقة أن الرسالة نفيسة جدا، قد ذكر فيها رحمه الله ما يحتاجه المسلم ولا يسعه أن يجهله في أمور الدين. ونحن إن شاء الله سنعلق على هذا تعليقات مختصرة، يعني لن نشرح بإسهاب، وإنما سنذكر ونعلق على المهم حتى نضبط ما ذكره ونحفظه ونتقنه. فنبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. نعم، هذا ظاهر من كلام المؤلف رحمه الله أنه كتب هذه الرسالة لذكر أهم المهمات في أمور الدين، وأن ما يذكره رحمه الله تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها لأنها من أصول الدين وعقائده التي يجب أن يعلمها كل مسلم. والشيخ رحمه الله كما ذكرنا ذكر على سبيل السؤال والجواب، وهذا من أنواع وأساليب التعليم، وهي نافعة جدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي السؤال على الصحابة ثم يشحذ هممهم ثم يجيبهم في أحاديث كثيرة. نعم. السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة: أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. الثالث توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك أحد في شيء منها. فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. نعم، الشيخ رحمه الله يذكر السؤال الأول، يقول: ما حد التوحيد؟ واختار الشيخ رحمه الله البداءة بالتوحيد لأنه الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وخلقت من أجله الخليقة، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليوحدوه، كما في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني في العبادة. وقد بعث الله جل وعلا الرسل بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأول ما يدعى إليه العباد هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهي دعوة الأنبياء كلهم، كما قال الله جل وعلا: ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك يقول العلماء أن التوحيد هو أول واجب على المكلف، وهو أمر قد فطر الله عز وجل عليه العباد وركب في العقول الدلالة عليه، وجاءت نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأمة في الدلالة والأمر بهذا التوحيد. فبدأ الشيخ رحمه الله بأهم الأمور وأعظمها وهو توحيد الله. وقوله حد التوحيد، الحد ما يحد الشيء ويحصره بحيث يدخل جميع أفراده ويمنع دخول شيء فيه مما ليس منه. فيريد الشيخ رحمه الحد أن يدخل ما يندرج تحت التوحيد ويخرج ما لا يندرج، فيضبطه حتى يعلم الإنسان حقيقة هذا التوحيد وما يكون منه وما ليس من أمور التوحيد وأصوله. فيقول الشيخ رحمه الله حد التوحيد الجامع لكل أنواعه، يذكر تعريفا عاما ثم يفصل رحمه الله، يقول هو علم العبد واعتقاده واعترافه. علم العبد العلم معروف، والاعتقاد ما يعقد عليه القلب ويضمنه ويؤمن به ويصدق به. قال واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال. إذن أول أمر هو العلم، ولا يكتفى بالعلم، لأن بعض الناس قد يعلم الحق لكن لا يعتقده أو لا يعترف به أو لا يؤمن به، كما قال جل وعلا عن اليهود يعرفونه أي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وما نفعهم هذه المعرفة، ما نفعتهم هذه المعرفة لأنهم لم يؤمنوا. فهو علم يترتب عليه التزام واعتقاد وإيمان. ثم قال أهذا العلم وهذا الإيمان بماذا؟ قال بتفرد الرب بكل صفة كمال، أن يعلم وأن نعترف وأن نؤمن بأن الله جل وعلا قد تفرد بكل صفة كمال. الصفة هي الصفات القائمة بالموصوف كالعلم والحياة والقدرة والحكمة والإرادة. والصفات منها ما هو صفات ذاتية ومنها ما هو صفات فعلية. أما الذاتية فهي التي لا يزال الله جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئته، كصفة العلم وصفة القدرة وصفة القوة والسمع. هذه لا يمكن أن تنفك عن الله، لا يمكن أن نقول الله متى ما شاء سمع ومتى ما شاء لم يسمع، بل لم يزل الله ولا يزال سامعا ولا يزال رائيا ولا يزال حكيما ولا يزال عليما ولا يزال خبيرا. فهي صفات لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بمشيئته، بل هو موصوف بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه بحال. فهذه تسمى صفات ذاتية لأنها متعلقة بالذات. وهناك ذات وصفات، ما الفرق بينهم؟ الذات تطلق على العين القائمة بنفسها المتصفة بالصفات. فالإنسان مثلا مخلوق، منه ما هو قائم بنفسه يشار إليه بارز، ومنه ما هو صفة. فوجهه إيش؟ جزء من الذات، ويده هذه مرئية شاخصة ترى. وأما سمعه وبصره وحكمته ورحمته فهذه كلها إيش؟ هل هي أمور مرئية محسوسة ولا معنوية؟ معنوية. ولكن العلماء يقول الذات والصفات، يريدون بالذات ما كان قائما بنفسه والصفات ما كان قائما في غيره. فنقول العلم يقوم بغيره، لا يوجد العلم مستقلا هكذا، وإنما يكون في العليم، يوصف به العليم. والقدرة والحكمة والكلام هذه أشياء لا توجد محسوسة قائمة بنفسها. فيقول لابد أن نؤمن بتفرد ربي كل صفة كمال. هذه الصفات الذاتية. هناك صفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله، التي تتعلق بمشيئته متى ما شاء فعلها، كالنزول. هل ينزل الله، هل هو الله نازل في كل وقت؟ لا، ينزل كما جاء في الحديث في ثلث الليل الآخر. وكذلك الكلام، الله يتكلم متى شاء. ولما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه، أي في ذلك الوقت يتكلم جل وعلا متى شاء كيف شاء. الاستواء، لم يكن مستوى العرش ثم بعد ذلك إيش استوى عليه، فهو متعلق بمشيئته تبارك وتعالى. فهذه صفات تسمى صفات فعلية لأنها متعلقة بالفعل الذي هو تحت المشيئة، متى ما شاء فعلها متى لم يشأ لم يفعلها. فيقول يجب أن نؤمن بكل صفة كمال سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية، أن نؤمن الله متفرد بها، بمعنى أن صفاته لا يماثله ولا يوصف بها غيره. فجميع صفات الله هو متفرد بها، متفرد أنه هو فرد واحد لا يوصف بها غيره. فعلم الله ليس كعلم المخلوق، وسمع الله ليس كسمع المخلوق، وحكمة الله ليس كيد المخلوق، ويد الله ليس كيد المخلوق، ووجه الله ليس كوجه المخلوق، أي هو متفرد. نقول علمه لائق به لا يوصف به المخلوق، ووجهه ليس كوجه المخلوق بل هو صفة قد تفرد بها تبارك وتعالى. قال وتوحده في ذلك، أي هو واحد في ذلك لا شريك له. قال واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، أليس له شريك يشاركه في هذه الصفة وليس له مثيل؟ المثيل هو المساوي، والشريك قد يشاركه إيش في الصفة. مثلا هل نقول المخلوق يسمع والله جل وعلا إيش يسمع، لكن ليس كسمع الله كسمع المخلوق. سمع الله جل وعلا صفة لائقة به لا تشبه سمع المخلوق، بل هو أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، لذلك لا مثيل له. فلا نقول سمع الله كسمع المخلوق أو أنه شريك الله جل وعلا في السمع، وأن أنه يحيط سمعه بالأصوات كلها، أو أن مخلوقا يرى الأشياء كلها كما يراها الله تبارك وتعالى بحيث لا يخفى عليه شيء. ثم قالوا أنه ذو الألوهية والعبودية. الألوهية نسبة إلى الإله، وأله يأله إلهة أي عبد يعبد عباده، فالإله هو المعبود، ذلك لا إله إلا الله إله معبودة بحق إلا الله، تأله أي تعبد. إذن الألوهية أي العبادة العبودية، والعبودية أيضا من عبد يعبد عباده، وأصل العبادة هو التذلل لله تبارك وتعالى مع المحبة والتعظيم. فمجموع الذل والمحبة والتعظيم يسمى عبادة. يقول فلان عابد لفلان إذا ذل له وخضع له مع المحبة، لأن الإنسان قد يذل لمن يكره وقد يحب من لا يذل له، فمتى ما اجتمع الذل والمحبة والتعظيم صار عبادة، كما يفعله المسلمون بالله، يعظمون الله ويتذللون له، يصلون له تذللا ومحبة، ويحجون له تذللا ومحبة، ويتصدون له تذللا ومحبة، ويزدون له تذللا ومحبة. وكما يفعله العياذ بالله أهل الشرك إذ يذلون لمن عبدوه كالأموات والقبور، فهم يخضعون لهم يذلون مع محبتهم وتعظيمهم، هذا هو العبادة وهذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي فهو الإله لا إله غيره، أي لا إله حق، لأن الإله في اللغة كل ما عبد يسمى إله، لكن الآلهة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال أم اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا آلهة، آلهة عبدوا معبودات كثيرة لكنها باطلة، لكن معنى لا إله إلا الله إله معبودة حق إلا الله. قال هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي فهو إلههم لا إله لهم غيره، وهو معبودهم لا معبود لهم سواه. قال ثم إفراده جل وعلا بأنواع العبادة، أي أول شيء في التوحيد العلم، العلم بهذه الأمور، العلم بوجود الله، والعلم بألوهيته وبأسمائه وصفاته، والعلم بأفعاله تبارك وتعالى، وثم بعد ذلك العبادة، لأن العبادة الذل ناشئ عن العلم، أي أول ما يقع العلم ثم العبادة. أنت الآن لو دعوت رجل الإسلام قبل أن ينطق بالشهادتين ماذا؟ لا بد إيش أن يعلم، فإذا علم الله وعلم أمرت به واعتقد ذلك إيش نطق بالشهادتين ثم امتثل ذلك، فأصله العلم وعنه ينشأ العمل والعبادة. قال ثم إفراد بأنواع العبادة، فذكر الشيخ رحمه الله أن التوحيد أوله علم يتبعه ماذا؟ عبادة. وذاك الله جل وعلا عندما أمر المشركين بعبادته ذكرهم بإقرارهم بربوبيته جل وعلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي هذا هو إلهكم تعترفون بأنه هو الرازق الخالق المالك، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون، إذا كنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الخالق وتعترفون بذلك أفلا تتقون الشرك في عبادته، أي كان يلزم منه أن تتبعوا هذا العلم والاعتراف العبادة. وذلك التوحيد علم يتبعه ماذا؟ عمل. وذلك يقول علماء التوحيد نوعان، توحيد علمي خبري، توحيد علمي خبري، وتوحيد عملي طلبي، توحيد علمي وتوحيد عملي. أما التوحيد العلمي فمذكور في قوله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، أي الله خلق هذه الأشياء وجعلها لتعلموا. وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر الله غايتين العلم والعبادة، لكن العلم يسبق العبادة. وذلك قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأن العبادة لم تكن على علم فهي عبادة باطلة، كحال النصارى الذين عبدوا لكن على جهل. والعبادة والعلم الذي لا يتبعه عمل أيضا إيش؟ ضلال وكفر، كحال اليهود الذين علموا ولم يعملوا وفق علمهم. فلا بد من العلم والعمل، لا بد من العلم والاعتراف بما ذكره الشيخ رحمه الله بتفرد الله جل وعلا، الاعتراف بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، ثم العمل بذلك، ثم إفراد جل وعلا بأنواع العبادة. قال الشيخ رحمه الله: فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة، أي هذا على سبيل الإجمال، ثم فصل الشيخ رحمه الله فقال: أحدها، إذن دخل في هذا التعريف أنواع ثلاثة من أنواع التوحيد. قال: أحدها توحيد الربوبية أو توحيد الربوبية. قال: وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق بفتح الراء، أي هو الفعل، وأما الآحاد فهي رزق، تقول هذا رزق، وأما الفعل رزق، والتدبير والتربية. أول توحيد الربوبية، يقول: هو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق، أي الاعتراف بأن الله متفرد بأفعاله، أي جل وعلا له أفعال خاصة أو أفعال لا يشركه فيها أحد. قال: بالخلق، أي أنه متفرد بالخلق، أي هو الخالق لا خالق سواه. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. قال: والرزق، أي هو متفرد بالرزق، لا يرزق أحد سواه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب إيش؟ لا، ليس هناك رازق إلا الله تبارك وتعالى. قال: والتدبير، أي هو الذي يدبر الخلق، إذن خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم. قال جل وعلا: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والله جل وعلا هو المدبر. قال: والتربية، التربية معناها التنشئة والتهذيب والتعليم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي خلق كل شيء على صورته ثم هداه لمصالحه الدينية الدنيوية كسائر الخلق، والدينية في حق إيش؟ في حق الثقلين الإنس والجن. وذاك الله عز وجل يربي عباده، وهناك التربية نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة أن يدل الله جل وعلا عباده على ما يصلحهم في دينهم وفي دنياهم، على ما يصلحهم في دينهم وفي دنيا. فركب الله في الخليقة من الفطرة ما يعرف، هذه البطة تفقس البيضة وتقطها في البحر تسبح، ما الذي علمها؟ فطرة، فطر الله عز وجل عليها، وتعرف أمها فطرة، وتعرف تأكل فطرة، تعرف كيف تصيد الصيد صيد فطرة. فهذا من هداية الله جل وعلا ومن تربيته لخلقه. وهناك تربية خاصة وهي التربية الإيمانية، أن ينشئ الله عز وجل وأن يعلم الله المؤمنين هذا الإيمان ويجعلهم ملتزمين به، كما رب الله أولياءه وأنبياءه وعلمهم. والعلم من الله، الله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله جل وعلا قال: وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وعلم الإنسان ما لم يعلم. فالتنشئة والتعليم كله من الله جل وعلا، فهو الذي يتولى ذلك، تولى التربية، التربية الدنيوية والتربية الدينية. وذلك أرسل الله الرسل ليأمر العباد بما يصلحهم، ويوفق الله جل وعلا من شاء. والعلماء يقول أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أفعال الله كثيرة، وإنما الشيخ رحمه الله ذكر هنا أربعة وهي أصول الأفعال: الإفراد بالخلق والرزق والتدبير والتربية. لا أنها بل التوحيد الربوبية إفراد الله بكل أفعاله، بكل أفعاله، أنه لا مثيل له ولا شريك له في أفعاله، وأن كل فعل تصب الله به لا يشركه فيه غيره، بل هو لائق به تبارك وتعالى. الثاني توحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. والله جل له أسماء وله صفات، كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على ماذا؟ على اسم. فأسماء الله دالة على صفاته، فالله من أسمائه السميع والبصير، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والحكيم يدل على الحكمة، والقوي يدل على القوة، وهكذا. لكن ليس كل فعل يدل إيش على اسم أو نشتق له منه اسم. والله يريد أن يتوب عليه، هناك الذي لم يرد الله يطهر قلوبهم، أثبت الله لنفسه ماذا؟ أنه يريد. لكن هل نقول الله من أسمائه مريد؟ لا، الله عز وجل ينتقم، فانتقمنا من الذين أجرموا، هذه من صفات الله. لكن هل نقول الله عز وجل من أسمائه المنتقم؟ لا، الله فعال، إن الله يفعل ما يريد، هل نقول من أسمائه الفعال أو الفاعل؟ نقول لا. وذلك ليس كل صفة يشتق له منها اسم، ولكن كل اسم يشتق له منه إيش؟ صفة. فنحن نفرد الله بما جاء في بما نثبت الله عز وجل، نفرده بأسمائه، بمعنى أن نعتمد أن أسماءه لا مثيل له فيها، وأن أسماء الله لا يسمى بها غيره وإن اتفقت في الاسم. يعني مثال ذلك، الله من أسمائه السميع، والمخلوق من أسمائه إيش؟ السميع، كما قال فجعله سميعا بصيرا. لكن هل اسم السميع الذي يطلق على الله هو اسم السميع الذي يطلق على المخلوق؟ نقول لا. كيف؟ نقول نعم، الاسم يدل على شيء، يدل على الذات الموصوفة بهذا الصفة، ويدل على الصفة. فعندما نقول السميع في حق الله يدل على أمرين، يدل على ذات الله ويدل على صفة السمع. وإذا قلنا في حق المخلوق السميع، يدل على ذات المخلوق وصفة السميع، وليس الذات كالذات ولا الصفات كالصفات. فدل على أن الأسماء التي تطلق على الله لا تطلق على المخلوق وإن اتفقت في الاسم، لكن اتفاقها في السميع والسميع من جهة أصل الصفة، أي أصل الصفة وهي إدراك مسموعات. فنقول أن المخلوق عنده إدراك، فهذا أصل الصفة. أما الاسم الذي يطلق على الله هو لا يكون بلا، لا يطلق على غيره، لأنه يدل على ذات الله وعلى صفته، وليس الذات كذات غيره ولا صفته كصفته غيره. كذلك أفعاله تبارك وتعالى، فإن أفعال الله، الله فعال والمخلوق فعال، لكن ليس إيش صفة فعل الله كصفة الفعل إيش للمخلوق. والله يريد والمخلوق يريد، ليس إرادة الله كإرادة المخلوق. فالله جل وعلا نفرده بكل ما جاء، أي نعتقد وحدانيته وتفرده، أنه لا شريك له في كل أسمائه وفي كل صفاته. قال وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه، فكل ما أثبته الله لنفسه إما في الكتاب أو في السنة فنثبته. الله إن ربك فعال لما يريد، نثبت أنه فعال وأنه يريد، هذا جاء في كتاب السنة. وكان الله غفور رحيما، نثبت اسم الغفور وصفة المغفرة، واسم الرحيم وصفة إيش الرحمة. قال وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم حيي كريم، أثبت اسم إيش الحي وأثبت كرم، فنثبته كما، لأنه قال جل وعلا من يطع رسوله فقد أطاع الله. قال وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى بقول سميت حسنى لأنها قد بلغت في الحسن غايتها. ولذلك هناك أفعال لم يتسمى الله بها وإن كان متصفا بها، مثل الفعال. الفعال ليست حسنى، لأن الفعل قد يكون إيش ممدوحا حسب، قد يكون فعلا إيش سيء، ولكن لم يتسمى الله به وإن كان متصفا به. بخلاف السميع، السميع صفة كمال مطلقة، البصر صفة كمال مطلقة، الحياة صفة كمال مطلقة، العلم صفة كمال مطلقة على كل الأحوال، وذلك استسمى الله بها. أما الإرادة قد يريد الإنسان خيره وقد يريد إيش شره، وذلك لم يتسمى الله بالمريد، لأنه لا يدل على الكمال إيش مطلقا في كل أحواله، وإنما يوصف الله به وأنه لا يريد إلا خيرا. الشاهد أن الأسماء الحسنى مأخوذ من قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذلك لا يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى، لا يدعى الله إلا إيش، ما نقول يا منتقم انتقم لي، يا مريد أرد بي الخير، لا. إذا دعوت الله ادعوه بأسمائه الحسنى، يا غفار يا رحمن يا كريم يا عليم، لأنه يدعى فادعوه بها. وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أن يتقبلت في الحسن غايته. وقول الشيخ إثبات ما أثبته له لنفسه وأثبته رسوله يدل على أن الأسماء والصفات لا تؤخذ بالعقل ولا بالاجتهاد ولا بالاستنباط، وإنما تؤخذ بالنص، بالنص، فما جاءت فيه النص أثبتناه، وما لم يأتي بالنصوص فإننا لا نثبته ولا ننفيه، إلا أن يكون صفة نقص. وذاك الأصل في هذا الوقوف على ما جاء في النصوص. فإذا أثبت الله لنفسه أنه يحب، إن الله يحب التوابين، نثبته أنه يحب. أثبت أنه يغضب وغضب الله عليه، نثبت غضبه. أثبت أنه علي والله العلي الكبير، أثبت أنه إيش أنه يتكلم وكلم الله موسى تكليما. أثبت أنه يسمع والله يسمع تحاوركما. أثبت أنه سميع والله سميع عليم. أثبت أنه كريم، وهكذا. إذن كل ما جاء في النصوص نثبته، لأننا لا نعلم الله جل وعلا إيش حقيقة العلم، أي بما هو أهله تبارك وتعالى، أو بما أو بجميع أسمائه وصفاته. لا، وإنك نقف عندما جاء في النصوص في الكتاب والسنة، ولا نجتهد رأينا، أي لا نسمي الله باسم من عند أنفسنا، ولا نستنبط. نستنبط كيف؟ لو قال قائل قال الله عز وجل عن آلة المشركين: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدٍ يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. لو قال قائل: الله عاب على المشركين أنها ليس لها آذان، فدل بمفهومه أن الله موصوف بالأذن. هذا استنباط ولا نص؟ استنباط. الله لا يثبت له أسماء بالاستنباط أبدا، إلا ما جاء في النص. لا يمكن يقول قال هذا فيه إثبات الأذن، نقول لا، أعوذ بالله، لا نثبت ولا ننفي، ولكن نقول الأسماء صفات ما ناقف على ما جاء في النصوص. أما نستنبط بالمفهوم، نستنبط من كذا نقيس الله عز وجل، الله لا يقاس بخلقه تبارك وتعالى. فهذا معنى قول الشيخ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله ونقف عند هذا. قال: وما دلت عليه من الصفات. إذا نثبت الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، ونثبت ما دلت عليه من الصفات، لأن أسماء الله هل هي جامدة؟ يعني هل هي المخلوق قد يقال فلان اسمه كريم وهو ليس فيه كرم، وقد يكون من اسمائه أنه يسمى بالحكيم وليس عنده حكمة، لكن أسماء الله كلها تدل على ماذا؟ على صفات، فهو سميع ذو سمع، وبصير ذو بصر، وحكيم ذو حكمة، فكل أسماء الله دالة على صفة. فنثبت الاسم ونثبت إيش؟ الصفة، لا كما يقوله المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات. قال: إذا نثبت الاسم ونثبت ما دلت عليه من الصفة، ثم قال: من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. أي عندما نثبت الصفة نثبتها على وجه اللائق بالله، وننفي عنها أمورا أربعة. نثبت الصفة من غير تشبيه، كان يقول الإنسان أن الله يسمع لكن سمعه كذا وكذا، إلى حد مسافة كذا وكذا يسمع، أو الله يبصر إلى هذه المسافة، يبصر إلى هذه المسافة، أو يقول سمع الله كسمع كذا، أو قوة الله كقوة الجبال، أو ما شابه ذلك والعياذ بالله، أو تمثيل نجعل صفاته كصفات إيش؟ خلقه، أن نقول يد الله كيد المخلوق، أو سمعه كسمع المخلوق، أو استواءه كاستواء إيش؟ الإنسان على الدابة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لا، نثبتها مع قطع المماثلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، شيء نكر في سياق النفي يدل على العموم، أي ليس يماثله شيء في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. إذا ليس كمثله شيء، كم شيء؟ أربعة: لا مثيل له في ذاته، فليس ذاته كالذوات، ولا مثيل له في أسمائه، فليس أسماؤه كالأسماء، ولا في صفاته، فليس صفاته كصفات المخلوقين، ولا في أفعاله، فليس أفعاله كأفعال إيش؟ المخلوق. وقال جل وعلا: فلا تجعل الله أندادا، والند هو النظير، قال: لم يكن له كفوا أحد، والكفو النظير ومشابه المثيل، فنفى الله عن نفسه الند والنظير والمثيل، فلا مثيل له جل وعلا في كل ما اتصف الله به. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. أيضا لا نثبت الاسم ونعطل الصفة. المعتزلة قال: هو سميع من أسمائه السميع لكنه لا يوصف بالسمع، وهو حكيم من أسمائه الحكيم لكن لا يوصف إيش؟ بالحكمة. فعطلوا، عطلوا معنى إيش؟ التعطيل هو الإخلاء. إذا جئت إلى رغوة امرأة وليس فيها قلادة سمي إيش؟ معطلة، أي أخليت. فلو أخليت البيت عطلته، أي كأنهم أخلوا الله عن صفاته، أي جعل الله عز وجل إيش؟ غير موصوف، أخلوه عن صفاته، أي نفوا صفاته. هذا هو التعطيل. كمن يقول إن الله لا يحب، الله يقول إن الله يحب، يقول هو لا يحب. الله يرضى وهو لا يرضى. استوى على العرش، لا، الله ما استوى بعد ارتفع. كره الله انبعاثه، الله ما يكره. ويبقى وجه ربك، ليس الله ليس له وجه، بل يداه ليس له يدين، ليس له يدان. هذا تعطيل متعطيل. هو يثبت النص، يقول باليدان نص، لكن ليس اليدان صفة الله تبارك، ليس اليدان صفة الله تبارك وتعالى. هذا هو التعطيل، وما يفعله طوائف كثيرة بدءا من الجهمية إلى الأشاعرة، كلهم يعطلون. ويعطون أفعاله، فيقول الله عندهم الله لا ينزل ولا يجي ولا يتكلم ولا يأخذ ولا يعطي ولا يستوي، كل هذا من التعطيل. أي هذه أثبتوا نصوصها لكن عطلوا الصفة، بمعنى أنهم لم يثبتوها لله تبارك وتعالى وحرفوها. قال والتحريف، التحريف قد يكون في اللفظ، قد يكون إيش في اللفظ، كما كتب بعض الجهمية وكلم الله موسى تكليما، كلم الله أي نصب لفظ الجلالة، فصار موسى هو المكلم والله هو المكلم. تحريف ومتحريف، تحريف ترتب عليه نفي الكلام عن الله، فالتحريف قد يكون في اللفظ، قد يكون في اللفظ لكن ترتب على التحريف في اللفظ، التحريف ماذا في المعنى، والتعطيل يثبت اللفظ لكن يحرف المعنى أي يصرفه عما دل عليه، فيقول يحب بمعنى يريد، بل يد اليد بمعنى إيش القدرة، هذا تعطيل لأنه نفى الصفة، الله أثبت اليدين وهو يقول لا ليس له يدان، هذا تعطيل، فجعل الله عز وجل لا يد، جعل الله عز وجل ولا يدان له ولا وجه له ولا إيش يوصف المحبة ولا يوصف بالرضا. وذاك نحن نثبت من غير إيش مع قطع هذه الأمور الثلاثة، أي نثبت إثباتا بلا تمثيل وننزيه بلا تعطيل. ذلك يقول أهل السنة أن مذهبهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأن من غلا في الإثبات قد يصل به لن يمثل، فيثبت ثم يجعل صفات الله كصفات المخلوقين، هذا غلا من جهة ماذا؟ الإثبات. وقد ينزه الله حتى يغلو فيعطل. وذلك مذهب أهل السنة دائر هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فننزه الله عن مماثلة خلقه، ننزهه جل وعلا عن مماثلتهم في الذات، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، لكن هذا التنزيه لا يقودنا إلى أن ننفي الصفة، بل نقول يده نثبتها لكن مع قطع مماثلة، وننزهه عن مماثل المخلوقين ليس لدرجة أن ننفي إيش عنه صفة اليدين. وذلك هذا يدل على أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبت نفسي على الوجه اللائق بالله، مع علمنا بأن صفاته ليست كصفات خلقه، وأنه موصوف بما جاء في نصوص الكتاب والسنة، لا نزيد على هذا ولا ننقص عما جاء في الكتاب والسنة. هذا التوحيد الثاني. الثالث قال توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد، العبادة فعل العبد، ما سبق الربوبية أفعال الله، الأسماء والصفات لله، أما هذا أمر يتعلق بحق الله من جهة العبد، أي ما يجب لله عز وجل من جهة ماذا؟ العبد. لذلك قال العلماء إفراد الله بالعبادة، وقال بعضهم إفراد الله بأفعال العباد، لأن الصلاة فعل من؟ العبد، والصيام العبد، والتسبيح العبد، والركوع والسجود العبد. فيقول الشيخ هو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وإفرادها، أي أن نجعله لا شريك له في عبادتنا، فنفرده في كل العبادات. الأجناس كالصلاة جنس، والزكاة جنس، والصدقة جنس، والحج جنس، والصلاة منها فريضة ومنها إيش نافلة، فهذا نوع، والنافلة منها صلاة ضحى ومنها صلاة وضوء ومنها إيش ركعتي الفجر، فهذا إيش فرض. فنفرد الله جل وعلا بجميع العبادة بأجناسها وأنواعها وأفرادها، بمعنى أن نجعلها لله، وأن نعتقد بأن الله هو الذي يستحقها وحده نعتقد، وكذلك إيش نلتزم فعلا. قال وإخلاصها لله، بمعنى أن تكون خالصة لله، فلا نجعل فردا ولا نوعا ولا جنسا منها لغير الله تبارك وتعالى. ثم أكد الشيخ ذلك قال بقوله من غير إشراك، من غير إشراك أحد في شيء منها، أي نفرد الله بجميع أنواع العبادة قوليها وفعليها وقلبيها، العبادة منها ما هو عبادة قلبية كالتوكل والحب والإنابة، فهذا نفرد الله بها، فلا تخشوهم واخشون وعلى الله فتوكل. هناك أفعال قولية، عبادة قولية كالتسبيح والتهليل، وسبحوه بكرة وأصيلا، واضح، فكبره تكبيرا. وهناك أفعال، وهناك عبادات فعلية كالصلاة والصيام، فصلي ربك وانحر، صلاة والنحر كله إيش عبادة فعلية، فنحن نفرد الله جل وعلا بجميع العبادات. إذن هو إفراد الله اعتقاد فرديته وتوحده بهذه، ولا يستحق الألوهية أحد سواه. وهذا هو لب دعوة الرسل، إذ أن القسمين الأوليين لم ينكرهما أحد من الأمم السابقة إلا من كان مكابرا، وأن أخبر الله بأن المشركين كانوا يقرون بذلك، كانوا يقرون بذلك كما قال جل وعلا: ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألت من خلقهم ليقول الله، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي والميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. وحتى أسماؤه أثبتوها إلا بعض الأسماء كالرحمن، قال لا نعرف الرحمن، فأنزل الله أيما تدعو وندعو الله وندعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالمشركون كانوا يقرون بتوحيد الرب، لم يعتقدوا بآلهته أنها تخلق أو أنها ترزق أو أنها تدبر أو أنها تملك، لا، حتى في الحج كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هو أنت هو مملوك لك، وكذلك أسماء الصفات. لكن الزلل كان في العبادة، وهو أنهم مع اعتراف من الله والخالق الرازق ذو الأسماء والصفات التي لا مثيل له فيها، لكنهم لم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. وذلك بين الله جل وعلا بأن الرسل انصبت دعوتهم على هذا النوع من أنواع التوحيد. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا، وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال كل نبي لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واذكر أخا عاد أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي سبقه الأنبياء قبل وبعده على ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. فدل على الأنبياء إنما بعثوا للدعوة لإفراد الله عز وجل بالعبادة. ولذلك هذا هو الذي قد وقع فيه الزلل، وإن كان هناك من يزل في الربوبية كما حال بعض الصوفية اليوم يعتقدون هناك من الغوث والقطب أو من يدبر الأمر أو من يعلم كعلم الله كحال الرافضة وغيره، لكن هذا إيش؟ قليل بالنسبة إلى الزلل والخطأ في الألوهية. فالنوع الثالث إفراد الله جل وعلا بالعبادة، بكل أنواع العبادة، فلو صرف العبد نوعا منها لغير الله كان مشركا بالله تبارك وتعالى. قال: فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها، أي لا يكون موحدا حتى يلتزم بها كلها. الالتزام يشمل أمرين، يشمل الإقرار والعمل. الالتزام أن يلتزم قلبا ويقر ويعترف أنه داخل فيما أمر وأنه مخاطب داخل في جملة ما أمر الله عز وجل ويلتزم ذلك فعلا. وذاك لو أقر فلم يلتزم كحال إبليس، أقر بالله لكن لم يلتزم أمره، واليهود يقرون باطنا بين النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن لم يلتزم. فلو جاء رجل النبي قال أعلم أنك رسول الله لكن لا ألتزم ذلك، وأبو طالب وأبو لهب كانوا يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون أنه لا يكذب، قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لم يلتزم، أقر من غير التزام. ولكن لو قال قائل أنا نعم أعلم أن الإسلام حق وأعلم أن الله لا إله يستحق الألوهية سواه وأن محمد رسول، لكن لم يلتزم ذلك ولم يلتزم نطق الشهادتين ولا التزام أحكام الإسلام، هل يكون مسلما؟ لا. وذلك قال الشيخ: ويلتزم حتى يلتزم بها كله. تأمل التوحيد، منه أمور متعلقة بالعلم ومنه أمور متعلقة إيش؟ بالعمل. توحيد الربوبية والأسماء والصفات أمور إيش؟ علمية خبرية، وتوحيد العبادة أمور عملية ناشئة عن اعتراف الأصلين. فمن عرف أن الله هو الرب متبرد بالربوبية وأنه ذو الأسماء والصفات يلزم منه ماذا؟ أن يكون الله هو المعبود وحده. واضح؟ فهذا هو. وذاك قول الشيخ حتى يلتزم بها كلها، أي لو أقر بشيء منها ولم يقر بغيرها فلا يكون مؤمنا. المشركون ألم يقروا بالربوبية وحتى بالأسماء والصفات؟ أقروا بذلك، لكن كانوا مؤمنين؟ لا. وذلك قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق ويشركون به بالعبادة. فمن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات لكنه لم يقر بتوحيد الألوهية بأن صرف نوعا منها كالنذر لغير الله لم يكن موحدا حتى يقر بها كلها. السؤال الثاني: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل، الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. نعم، السؤال الثاني يتعلق بالإيمان. يقول: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ أي هناك إيمان وهناك إسلام، وهذا مذكور في حديث جبريل لما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام بصورة شاب إيش مسافر، وجلس من ركبته وقال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فهناك إسلام وهناك إيمان. فيقول الشيخ: ما هو الجواب؟ يقول: جواب الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. إذن الإيمان أصله تصديق، وتصديق بكل ما أخبر الله عز وجل به، كل ما جاء به من الشرائع والأخبار، نصدق بخبر الله ونصدق بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا التصديق لا بد أن يتضمن العمل. إذن الإيمان ليس تصديقا مجردا، بل هو تصديق يتضمن عملا. قال: متضمن العمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. إذن عرف الشيخ رحمه الله الإيمان بأنه تصديق بكل ما أمر الله عز وجل به يتضمن العمل، لأن من الإيمان ما هو أمور قلبية ومنها ما هو أمور إيش فعلية. ولذلك الإيمان تصديق يتبعه إذعان والتزام وانقياد، فمن صدق بقلبه ولم ينقل بجوارحه ليس بمؤمن، ومن صدق بقلبه ولم يلتزم، بمعنى لم يكن إيش ملتزما لهذا مقرا به قابلا له، فليس إيش فليس المسلم، فليس بمؤمن. ولذلك الإسلام الإيمان بهذا المعنى يشمل أمورا ثلاثة: يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعملا إيش الأركان. وأصل الإيمان أي في القلب، لأنه متى يخرج القول والعمل إلا باعتقاد. وذاك لو نطق الإنسان بالإسلام وفي قلبه غير مصدق، من هو هذا؟ هذا المنافق. ولذلك قول العلماء أن أصل الإيمان في القلب، لأن عن الإيمان في القلب ينشأ القول، وعنه ينشأ إيش العمل. ولذلك الإيمان حقيقة مركب من أجزاء ثلاثة: من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، ولا يتم الإيمان إلا بها. فمن أقر بقلبه وقال نطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه فليس بمؤمن، ومن عمل بجوارحه ونطق بلسانه ولم يصدق بقلبه فليس بمؤمن حتى يجمع هذه الأمور. ذكر العلماء يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء ثلاثة، جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله، شوف قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو ماذا؟ فعل. والحياء شعب من شعب الإيمان وهو عمل قلب. إذن هناك أمور قولية، وهناك أمور اعتقادية قلبية، وهناك أمور فعلية. وهذا معنى الشيخ هو تصديق يتبعه عمل، يتضمن العمل، ولا يكون الإيمان بلا عمل، كما لا ينفع العمل إيش بلا تصديق قلبي، كحال المنافقين الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم. واضح؟ هذا هو أصل الإيمان. ثم قال الشيخ: وأما أصولهما أي الإسلام والإيمان، قال فهو ما احتوت. وقول الشيخ: الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. يقول العلماء، يقول الشيخ سامح محمد الوهاب رحمه الله في الإسلام، يقول: الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. استسلام بالتوحيد وانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك، لأنه يعني لا يتم إسلام إلا بتتبرأ إيش من ضده، لا يتم الإسلام إلا بالبراءة إيش من ضده، فلا يكون إسلام مسلم حتى يتبرأ من ضده فيعتقد بطلانه. إذ كيف يؤمن بأنه هذا هو الحق ومع ذلك يجمع معه تصديق ما يضاده؟ لا يمكن. إذا قال وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوه وأنابوا إلى الله قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذاك لا بد من براءة من ضد إيش التوحيد، ولا يكون إسلام واحد حتى يتبرأ. لكن لو قال أعبد الله ولا أعتقد بطلان عبد من عبد غير الله، لكن أنا لا أشاركهم لكن لا أعتقد بطلانهم، هل يكون مؤمنا؟ أبدا. وهذا وذاك قد يضاف هنا الاستسلام لله وحده هو القيادة بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا على سبيل التوضيح. قال وأما أصولهما أي الإسلام والإيمان فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة قولوا آمنا بالله. إذن هذا شملت على ماذا؟ القول قولوا، إذن هذا في أم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. آمنا بالله اعتقاد إيش؟ قلبي وقولي. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي مذعنون. الاستسلام هو الإذعان والانقياد أي الذل بالطاعة. إذن جمع الله في هذه الآية بين أمورين إيش؟ ثلاث، جمع بين القول والاعتقاد والاستسلام أي انقياد بالعمل. جمع هذه الأمور الثلاث، قولوا هذا قول، آمنا بالله أي اعتقدنا وصدقنا بقلوبنا، قال ونحن له مسلمون أي خاضعون عاملون بما تضمنته هذا الإقرار وهذا الاعتراف. فشملت هذه الآية أركان الإيمان الثلاثة أو أجزاءه الثلاثة، القول والعمل والاعتقاد. وقد ذكر الله جل وعلا وصول الإيمان في قوله جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. قال وما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل وغيره حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أن تؤمن بالله تؤمن بأمور أربع، بوجود الله وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بوجودهم وبأفعالهم وبأسماء من علمنا منهم وبصفاتهم. وبالكتب نؤمن بأن الله أرسل كتبا ونؤمن بما سمى الله عز وجل منها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. والرسل نؤمن بأن الله عز وجل تبع رسلا، نؤمن بمن سمى منهم ونؤمن إجمالا بما لم يسمي منهم. ورسل قد قصناه عليكم قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. واليوم الآخر، اليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، والإيمان سيتكلم الشيخ عنه رحمه الله. والقدر أي تقدير الله الأشياء، علمه السابق وكتابته وإرادته وخلقه وإيجاده كما سأتكلم عليه بشكل منفصل. قال والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم ذكر الإحسان، والإحسان في الحقيقة هي العمل بالإيمان والإسلام على وجه اليقين وجه مراقبة. فالإحسان ليس مرتبة تختلف عن الإيمان والإحسان، بل هي أداء الإيمان والإحسان مع المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك هنا جمع في الحديث بين الإيمان والإسلام. والإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي إذا جمع في موضع واحد كان الإيمان اسم لما بطن من اعتقادات، والإسلام اسم لما ظهر من الأعمال، كما في حديث جبريل جمع بينهما في حديث واحد، فسر الإيمان بأمور اعتقادية وفسر الإسلام بأمور ظاهرية. شهادة لا إله إلا الله ظاهر ومظاهر، قول الصلاة ظاهر، الصيام، الزكاة، الحج. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فإذا اجتمع افترقا فصار الإسلام اسم لما ظهر والإيمان اسم لما بطن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نفى الله عنهم الإيمان أي تحقيق الإيمان الكامل بالقلب، وأثبت لهم الإسلام الظاهر لأنهم أشهدوا وصلوا وصاموا، واضح. لكن إذا افترق، إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الأمور الاعتقادية والأمور الفعلية، وإذا ذكر الإسلام واحدة دخل فيه الإيمان واحد دخل فيه الأمور الاعتقادية والأمور الفعلية. وهذا معنى قول العلماء أنهما اسمان إذا اجتمعا افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى، فصار الإسلام والإيمان إذا ذكر الإيمان واحدة دخل درجة في الإسلام، أو ذكر الإسلام واحدة درجة في الإيمان، لكن إذا اجتمع في مكان واحد في حديث واحد في آية واحدة كان الإسلام اسم لما ظهر والإيمان اسم لما بطن. السؤال الثالث: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الجواب: هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاته. فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء. وهذه بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها. نعم، الآن كل ما سيأتي الآن من الأسئلة كلها تفصيل لما ذكره في البابين أو السؤالين: التوحيد والإيمان، وما سيأتي تفصيل لحقوق التوحيد للتوحيد وحقوقه، وللإيمان وحقوقه وأجزائه وأنواعه. فالسؤالان الأولان هذا إيش؟ يجمع الدين كله، وما سيأتي من هذا السؤال وما بعده كله تفصيل لبعض الجوانب المهمة فيه. فيقول: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الآن تكلم عن الإيمان وأنه يشمل الاعتقادات. الآن الإيمان بأسماء الله وصفاته هذا جزء من الإيمان، لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وبربوبيته وبأسماء الله وصفاته وبألوهيته. الآن تكلم عن الإيمان بأسماء الله وصفاته، هو جزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى، أي داخل في قوله الإيمان أن تؤمن بالله. قال: ما هو أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ قال: الجواب ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، بمعنى أننا نؤمن بكل أسماء الله التي جاءت في الكتاب وفي السنة، ولا نؤمن باسم ولا نجحد باسما آخر، كل ما جاء من أسمائه فإننا نؤمن بها كلها، وهي توقيفية، أي لا نثبت اسما إلا ما جاءت به النصوص إما في الكتاب أو في السنة، لا نفرق. الأمر الثاني: أن نؤمن بما دلت عليه من الصفات. قلنا أسماء الله تدل على ماذا؟ على صفة. أسماء الله تدل على صفة، فاسم السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والرحيم يدل على الرحمة، والحكيم يدل على الحكمة، والجواد يدل على الجود، والمقيت يدل على المقت، وهلم جرا. فنؤمن بما دلت عليه من الصفات، إذا نؤمن بالاسم ونعتقد أن كل اسم دل على ماذا؟ على صفة. ثم نؤمن بأحكام الصفات متعلقاته، لأن بعض الصفات متعلقة. مثال ذلك: الله جل وعلا من أسمائه القدير، أوليس كذلك؟ طيب ما هي الصفة تدل على يدل على الاسم؟ القدرة. طيب القدرة متعلقة بماذا؟ هل نقول الله يقدر على بعض الأشياء وليس بعض الأشياء؟ لا، نقول الله يقدر على كل شيء، فقدرته متعلقة بكل شيء، إذ لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، فهو قادر على كل شيء، فتعلقه. طيب السميع أليس من أسماء الله؟ طيب ما هي الصفة التي يدل عليه الاسم؟ السمع. طيب ما هو متعلق السمع؟ المسموعات. هل نقول الله يسمع المرئيات أو يسمع المعلومات؟ يسمع ماذا؟ لأن السمع متعلق إيش؟ بالمسموعات. طيب الله جل من أسمائه البصير يدل على، وما متعلق البصر؟ أنه يرى إيش؟ المبصرات، يرى المبصرات والمرئيات والأشياء. فكذلك الله رحيم يدل على الرحمة. طيب الرحمة ألا تقتضي إيش؟ مرحوما؟ وذلك الرحمة متعلقة بماذا؟ بالمرحومين، فلها تعلق بالمرحوم. وهكذا كل أسماء نؤمن بالاسم وما دلت عليه من الصفة وبما دل عليه من المتعلق. فتمثل الشيء، قال نؤمن بأنه عليم وأنه مصوم بالعلم الكامل. طيب متعلق العلم، هل يعلم أشياء دون أشياء؟ لا، نقول علمه محيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه قدير، والقدير يدل على أنه ذو قدرة، وقدرته في كل شيء. الله جل وعلا شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال أنه رحيم الرحمن، رحيم ورحمن، كل ما تدل على صفة ماذا؟ الرحمة، والرحمن أبلغ، يعني تدل على صفة الرحمة الأشمل، ذو رحمة واسعة. طيب كونه رحيم أليس يدل على أنه إيش؟ ما متعلق رحيم؟ أن يرحم عباده. غفور يدل على المغفرة، وأنه يغفر ذنوب إيش؟ عباده. شكور ذو شكر، أنه يشكر عمل عباده فيبارك فيه ويتقبله ويزيده وهكذا. فنؤمن بهذه الأمور الثلاثة، نؤمن بالاسم بما دلت عليه من الصفة وبمتعلق الصفة. متعلق إيش؟ الصفة. نعم. السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على، لكن هناك بعض الأسماء لا متعلقة لها من المخلوقين، مثاله العظيم. العظيم أسمائه يدل على العظمة، يدل على العظمة، لكن ما متعلقها بالنسبة للمخلوق، لا، هو عظمته في نفسه تبارك وتعالى، متعلق بنفسه. لكن الغفور لابد أن يكون هناك إيش؟ من يغفر الله له. لكن عظمة القدوس المتكبر، هذه صفات الله جل وعلا لا متعلق لها المخلوقين، بل هو متكبر، واسم متكبر ذو كبرياء وحده تبارك وتعالى. ونبه الشيخ عبد الرزاق حفظه الله على هذا في الحاشية. نعم. السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستوي على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. نعم. السؤال الرابع يتعلق بأيضا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، أجمل في الباب الذي قبله، ثم ذكر بعض الصفات التي وقع فيها الزلل من بعض الناس، بعض أهل البدع والضلال، فنبه الشيخ عليها لأهميتها وكثرة وقوع الخطأ فيها واختلاف الناس فيها من أهل البدع. فقال: ما قولك في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على عرشه؟ ذكر الشيخ العلو والاستواء. قال: الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى، أي نعرف ربنا بأنه علي، لأن الله أثبت نفسه العلو، وهو العلي الكبير، وهو العلي العظيم، فنثبت أنه إيش؟ علي، وهو الكبير المتعال، إذن أثبت الله بأنه إيش؟ علي وأنه متعال، فنعرف أنه جل وعلا إيش؟ علي أعلى، وهذا العلو علو مطلق، لأنه قال وهو العلي، علو مطلقا، لم يقل علي في الصفات، علي في الذات فقط، لا، علي، فدل على كل ما دخل تحت العلو فالله موصوف به، وما يدخل تحت العلو أمور ثلاثة: علو ذات، وعلو صفة، وعلو قهر. تقول على فلان، على فلان أي قهره، وعلى عليه معنى إيش؟ قهره وغلبه وأصبح ذاك تحت إيش؟ أمره وتحت سطوته. وعلى فلان، على فلان أي صعد عليه وارتفع عليه. وفلان أعلى من فلان أي في الصفة، تقول فلان أعلى من فلان، أي أذكى منه وأحسن منه أو أجمل منه. والله جل وعلا له العلو المطلق في كل هذه الأمور، فهو عالم له العلو في الذات، فذاته فوق الذوات، وهو صفاته وأسماؤه فوق الأسماء والصفات، وكذلك إيش؟ له القهر على جميع عباده تبارك وتعالى، فهو علو مطلق، علو مطلق. علو الصفات وعلو القهر لم ينكره أهل البدع، إنما نازعوا في علو الذات. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة في القرآن أكثر من 300 آية تدل على علو الله تبارك وتعالى، وقد تنوعت دلالات الكتاب والسنة على إثبات علو الله جل وعلا. قال جل وعلا: وهو العلي الكبير، العلي مطلق يشمل جميع أنواع العلو. قال: وهو الكبير متعال، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. فوق إذا جاءت مع من لم يدل على الفوقية إيش؟ المكانية، تقول فلان من فوق كذا، هذا من فوق كذا، فوق. وقال: إليه يصعد الكريم الطيب، الصعود الأعلى. قال: تعرج الملائكة والروح إليه، وأنزل إيش؟ أنزلنا الحديد، ونزل من القرآن، نزلك من أعلى إيش؟ إلى أسفل. أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ قالت: في السماء. وقال: ألا هل بلغ؟ نعم، اللهم فاشهد. إذن الدلالات كثيرة متنوعة كلها تدل على علو الله. وقد عرج النبي والسلام إلى ماذا؟ إلى أعلى عليين، وصعد للسماء وكلم ربه جل وعلا في موضع لم يصل إليه أحد. وجاءت النصوص أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 700 عام، وكث كل سماء مسيرة 700 عام، وفوق ذلك بحر على بين أسفل وعلى سماء 700 عام، وفوق ذلك الكرسي، وثم العرش، والله إيش؟ فوق العرش. وهو مطلع عليم بعباده تبارك وتعالى، فهو له العلو المطلق جل وعلا. يقول وأنه بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ بائن أي متميز، الشيء من يكون محايثا أو مباينا، صح؟ يعني هذا وهذا بائن ولا مختلط ممتزج؟ بائن. لكن هذا الآن الشاي يتكون ماذا؟ شاي وماء، ممتزج أو غير ممتزج؟ هذا محايث، أي هذا حيث ذاك وذاك حيث هذا، فالأشياء إما تكون متباينة أو تكون محايثة، ما في. فيقول الشيخ أن الله بائن من خلقه، أي أن الله عز وجل إيش؟ منفصل عنهم، ليس هو في ذوات خلقه ولا شيء من خلقه في ذاته، بل له ذات بائنة من خلقه يشار إليها، ليس في ذاته شيء من خلقه، أي ليس ممتزجا بالخلق أو حالا فيهم، أو ليس شيء من المخلوقات في ذاته ولا هو في إيش؟ في خلقه، كما يقوله الجهل أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا بينه، وذاك صعد النبي إلى ربه أين؟ إلى وين؟ إلى العلو. والمخلوقات تنتهي إلى ماذا؟ إلى العرش. وماذا فوق العرش؟ رب العالمين، وهو مطلع على كل شيء، فهو مع علوه قريب منا جل وعلا بعلمه، مطلع لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. وذاك بائن من خلقه، الله ليس المخلوقات، بل الله فوق العالم، يخافون ربهم إيش؟ من فوق، فهو فوق العالم، وآخر العالم ينتهي إلى ماذا؟ العرش آخره، وليس فوق العرش اللي إيش؟ شيء من الأمكنة الوجودية، وإنما فوق العرش إلى رب العالمين، وهو محيط بكل شيء. فقوله بائن للرد على من قال إن الله في كل مكان وهم الجهمية، أي جعل الله ممتزجا مختلطا بخلقه، فقال هو بائن تبارك وتعالى، أي منفصل لا يمتزج، غير ممتزج بخلقه ولا شيء من خلقه في ذاته، بل ذاته منزهة عن المخلوقات الحادثة. قالوا أنه بائن من خلقه مستو على عرشه، كما وصف بذلك نفسه، كما في قول الرحمن العرش استوى في 7 آيات. استوى على بمعنى ارتفع، لأن استوى قد تعدى بعلى وبمن، وقد تطلق هكذا، تقول استوى، استوت الثمرة أي نضجت، واستوى إلى، واستوى على معنى إيش؟ ارتفع، وبالواو استوى الماء والخشب أي تساوي، فاستوى على واستوى إلى بمعنى العلو والارتفاع. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي صعدت مع الفلك، لتستووا على ظهوره، تصعد فوق ظهوره إيش؟ الأنعام. فالرحمن العرش استوى أي ارتفع وعلى. لكن الفرق بين العلو والاستواء ماذا؟ أن العلو عام، أي الله عز وجل علي على خلقه مطلقا، وهي صفة ذاتية، وأما الاستواء صفة فعلية، أي علو خاص على العرش، وهو علو مع استقرار، علو. ولكن نقول الله عز وجل فوق العالم واستوى على العرش، لا نقول الله استوى على الأرض، وإن فسرت إيش باستواء بمعنى العلو، لكن علو إيش؟ عام ولا خاص؟ خاص. ولكن الله استوى على العرش، ولم يستوى على السماء، ولم يستوى على الأرض، وإنما استوى على العرش لأنه علو خاص. وأما العلو العام فهو إيش؟ يشمل العرش وغير العرش. قال والاستواء معلوم، أي نعلم معناه ولا ما نعلم معناه؟ الله خاطبه بأي لسان؟ لسان عربي مبين، قال نجعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، قال بلسان عربي مبين واضح، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالاستواء على باللغة العربية معروف، وذلك فسره السلف والأئمة بماذا؟ بالعلو والارتفاع، أن استوى على أي ارتفع وعلى. فالاستواء معلوم في اللغة، والكيف مجهول، الذي نجهله هو الكيف، نقول الله استوى على العرش، لكن هل استواء كاستوائنا؟ نقول لك جميع صفات الله إيش نثبتها مع قطع المماثلة. وهل نقول استواء معنى الاستيلاء؟ نقول هذا تحريف وتعطيل، بل هو استوى حقيقة، استواء يليق به لا يماثل استواء المخلوقين. فنقول الكيف مجهول، أما كيف استوى؟ نحن لم نرى الله، هل رأينا الله؟ هل رأينا مثيله؟ هل أخبرنا النبي عليه السلام عنه؟ متى تعرف كيفية الشيء؟ تعرفه إذا رأيت الشيء، أو رأيت ما يشبهه، أو أخبرك الصادق. والعرب تعرف المعاني، لو جئت إلى بدوي في الصحراء ما رأى حضارة، قلت عندنا طائرة أسرع من الناقة، يعرف معنى سرعة، يعرف معنى سرعة، يعرف معنى السرعة. لكن هل إذا ما عرف السرعة، هل عرف كيفية الطائرة؟ ما عرف ولا رأى. ولكن نحن نعلم الصفات، لكن لا نعلم إيش، كيف نعلم الاستواء معناه، ونعلم الرحمة معناها، ونعلم السمع معناه، لكن لا نعلم كيفية ذلك. ولكن كيف مجهول، أما الصفة فهي معلومة، وقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، لأن الكيفية لا يحاط بالله تبارك وتعالى. الله ما أخبرنا كيف استوى، ولم يخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم نرى الله تبارك وتعالى حتى نقول استوى على كذا أو صفته كذا، بل نثبت ذلك على قوله ليس كمثله شيء. قال وكذلك نقول في جميع أسماء الله، هذه قاعدة عامة. إذن نقول سمع الله، السمع معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا جواب الإمام مالك لما سأله عن الاستواء، قال الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال استواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب بمجيء كتاب السنة، والسؤال عنه بدعة، أي سؤال عن الكيفية. هذا في كل صفة، الرحمة، الرحمة معلومة والكيفية مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها إيش؟ بدعة. النزول هكذا في كل صفة من صفات الله جل وعلا، هذه قاعدة عامة. قال إنه وكذلك نقول جميع الأخبار أنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه، لا نزيد شيئا ولا ننقص منه. لا نقول الله استوى من غير مماسة. إيش بغير من أين جاء من كلمة من غير مماسة؟ من أين جاءت؟ هي زيادة مو زيادة؟ زيادة. لكن لا نقول استوى، لكن لا نعمل على استوى، لا هذا نقص. نقول استوى معناه على وارتفع، لكن غير مماسة نقول ما أخبرنا الله من غير مماسة غير مماسة. الكلمة هذه ما نزيد ولا ننقص. لعل نقف عند هذا والله. كان هناك أسئلة ولا تعذر لنا؟ سؤال اللي عنده سؤال. نعم.